وإذا اؤتمن خان أدفع إليهم مليارات الذهب والله ما يخونكم أقسم ووالله وإن كان جائعا قد شد بطنه بعصابة ما يخونك فيما ائتمنت عليه. لو تودع عنده ما أتاك وتغيب تجاهد 20 سنة وترجع والله لا ينظر إليها نظرة ريبة أو نظرة سوء. مؤمن وإلا لا؟ هذا هو الإيمان. وإذا اؤتمن خان المنافق، وإذا واعد أخلف يتلذذ بخلف الوعد، خليه يتعذب. تواعدنا غدا إن شاء الله الساعة 2 ليلا في طريقنا إلى مكة، يعرف أنك وصلت للمركز أو للمحطة ويبقى وهو في بيته نائم، يود عذابك، خلي الكلب يقف. هذا المنافق. وإذا واعد أخلف لأنه يريد أن يؤذي المؤمنين والعياذ بالله. قال وجوب صدق الوعد من العبد لأن خلف الوعد من النفاق لحديث وإذا واعد أخلف. رابعا وجوب صدق القول والحديث لأن الكذب من النفاق لحديث وإذا حدث كذب كما سمعت. هذا والله تعالى أسأل أن يرزقنا الإيمان وصالح الأعمال وأن يقينا الشرك والكفر والنفاق.